من الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة الثالثة، وهي أنه لو شككنا أن العقد بالتارثية أو بالمضارع مثلا هل هو صحيح أو لا، فهل يمكن التمسك بإطلاق دليل أحل الله البيع لإثبات إمضائه وحليته أو لا يمكن ذلك؟ قلنا بناء على أن البيع اسم للسببي فالتمسك بالإطلاق ممكن، لأن قوله تعالى أحل الله البيع يصير معناه هكذا، أحل الله سبب البيع، وحيث لم يعين سبب دون سبب حينئذ يتمسك بإطلاق حلية السبب لإثبات أن أي سبب يكون حلالا مضيا. المشكلة ليست هنا، المشكلة هنا لو قلنا بأن البيع اسم للمسبب، اسم للملكية، هل يمكن التمسك بالإطلاق أو لا؟ الشبهة تقول، الإشكال يقول لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن الآية هكذا يصير معناها أحل الله الملكية بعوض، الملكية بعوض أحلها الله، ومن المعلوم حلية المسبب أي الملكية بعوض لا يستلزم حلية جميع الأسباب، يكفي لحلية المسبب حلية سبب واحد ولا يلزم حلية جميع الأسباب. المشكلة هنا يوجد جواب غير الطريق للتمسك بالإطلاق، بين مولانا الحديث هنا وصل. توجد عدة أجوبة عن هذه المشكلة. الجواب الأول للمرزى النائمي قدس الله روحه الشريف، وحاصله أن يقال إن نسبة الملكية إلى العقد ليست هي من قبيل نسبة المسبب إلى السبب، حتى يقال إن حلية المسبب لا تستلزم حلية جميع الأسباب، بل نسبة الملكية إلى العقد هي كنسبة بالآلة إلى الآلة، وتوضيح ذلك إنه يوجد عندنا مصطلحا. مصطلح المسبب والسبب ومصطلح الآلة وذي الآلة. والفرق بينهما هو أن المسبب تارة لا يكون تحت الاختيار إنما الذي يكون تحت الاختيار سببه، ومثال ذلك ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. ومثال ذلك الإحراق، الاحتراق بالنسبة إلى إلقاء الورقة النار، فإن الذي تحت اختيار المكلف هو إلقاء الورقة، وأما نفس الاحتراق فهو ليس داخلا تحت اختيار المكلف، فالمكلف شاء أم أبى احتراق الورقة يحصل، وليس تحققه مرتبطا باختيار. وإنما المرتبط باختياره نفس الإلقاء، فيمكنه أن يلقي الورقة ويمكنه ماذا؟ أن لا يلقي. ولكن لا معنى أن يقال يمكنه أن تحترق الورقة كما ويمكنه أن لا تحترق، هذا لا معنى. فالاحتراق إذن شيء خارج عن الاختيار، وإنما الداخل تحت الاختيار هو الإلقاء السبب. مثل هذه الموارد يا إخوان يصطلح عليها في باب المسببات بالأفعال، يصطلح عليها بالأفعال التوليدية أو التسبيبية على حسب هذا المصطلح. في كلمات المنذر رضوان الله عليه يمر هذا المصطلح، في كلماتي إذا إنسان يراجع تقريرات النظر كثير ما يمر هذا المصطلح. فالاحتراق يسمى فعل توليد أو تسبيب، بينما نفس الإلقاء ماذا يسمى؟ بالفعل المباشر، بالفعل المباشر. فإذا سئل ما هو الفعل التسبيبي أو التوليدي، الجواب هو كل فعل لا يدخل تحت اختيار المكلف بل الداخل سببه داخل صحة يعني خلف سببه مثل هذا الفعل الذي ليس داخل تحت الفعل المسبب يسمى بالمسبب بالفعل التشديد او التوليد يسمى فعل تشديد او توليد يعني ما تقدر تستثني الروابط لانه موضع التشديد او توليد يعني ما تقدر تستثني الروابط لانه الاحتراق بالتالي هو فعل للمكلف ينسب للمكلف يقال احرق زيد الورقه ينسب الاحراق لازم لكن صار فعلا له بواسطه ماذا سببي لازم يكون ماذا مجاز ما ادري ما ادري اذا كان السبب تحت اختيار المكلف ماذا يصح نسبه ماذا المسبب الى المكلف يعني بالنظر الأصلي بصفنا ستة ماذا على وجه الحقيقة ما دام السبب تحت اختياره القدرة على السبب قدرة على المسبب مثل العرف يرى على يعني بينما ادخال القاء الورقة يسمى ماذا بالفعل المباشر ليس ما فعل مباشر المباشرة تنوى يفعلوه بلا سبب وإن شئت قلت يعني لا أطول أما تخذنا في أحب أن تستفيد هذا المصطلح المصطلح واحد يحظى هذا تفكير مهم لطيف وإن شئت قلت الفعل التشديدي أو التوليدي عبارة أكثر أريد أجيب ما هو المسبب كل مسبب يسمونه المسبب الدال مسبب قبل يساوي ما أصلا هذا بعد ولا فعل تشديدي توليدي او تكتب فعل تشديدي توليدي يساوي شنو معناه ماذا المسبب المسبب هو فعل تشديدي ماذا توليدي وكل سبب هو فعل مباشر هذا اكثر هذا الاصوات فالصلاه ارجع على صد الموضوع اترك هذا المصطلح ارجع على صد الموضوع اذا كان الشيء داخلا تحت الاختيار اذا لم يكن الشيء داخلا تحت الاختيار وانما سببه كان داخلا تحت الاختيار هذا يسمى ماذا بالفعل هذا الفعل الذي ليس داخل تحت الاختيار يسمى بالفعل التشديدي او التوليدي وهذا هذا المجال هو مجال السبب والمسبب ومرة يطرق الان اريد اتكلم وين بالآل وبالآل بالآل وبالآل ومرة يطرق الشيء داخلا تحت اختيار المكلف مباشرة غاية الأمر يستعين المكلف بآله لتحصيل ذلك وهذا مجال الآن والآن ومثال ذلك الكتابة الكتابة للنساء فإن الكتابة التي تصدر منك الآن اختيارية لك أو لا داخلة تحت اختيارك أو لا نعم بلاش هي تحت اختيار ولكن تحتاج الى آلة ما هي الآلة هي إمساك القلم وإمساك القلم ليس هو السبب علما للكتاب والكتابة خارج عن الاختيار كلا الكتابة داخلة تحت لأن الكتابة ما هي معناها إمرار القلم امرار القلم على الورقة. ومن الواقع هذا الامرار اختياري فعل اختياري بالمباشرة، فعل اختياري للمكلف مباشرة بالمباشرة هو فعل اختياري. هذا الامر يحتاج الى استعانة بشيء وهو القبض على القلم، ويسمى هذا قلنا مجال للآلة والآلة. بعد أن اتضح يا إخوان هذان المصطلحان نأتي إلى مقام. مقام ما هو؟ الملكية مع والعقد. نسأل هل هما من قبيل الملكية والعقد؟ هل هما من قبيل السبب والمسبب؟ أو هما من قبيل الآلة وبالآلة؟ طلبتم الشريف ماذا؟ أجاب قدس سره قال قائلا هما من قبيل الآلة والإلهام. لماذا؟ وما دام لماذا أحدث هما من قبيل الآلة والإلهام، وما دام كذلك فيصح التمسك ماذا؟ بالأفضل. إذن إطلاق لا يصح التمسك به فيما إذا كان هناك وجودان متغايران حتى يكون أحدهما سببا والآخر مسببا. وأما إذا لم يكن هناك وجودان كما هو الحال في باب الآلة والإلهام، فلا معنى لدعوى أن إمضاء المسبب لا يلازم إمضاء جميع الأسباب، لا معنى لذلك، لأن المطلوب عدم وجود وجودين، عدم تحقق وجودين حتى يكون احدهما سببا والاخر مسببا. بل هناك وجودهما فانه في باب الكتابه وامساك القلم لا يوجد وجودان حتى يكون احدهما سببا والاخر مسببا، بل هناك وجود واحد. فان الكتابه ليست هي الا ليس فيه إلا شيء إنسان في القلب مع التحريف. هذا هو معنى الصفة. والآلة ما هي؟ إنساك القلم. ومن الواضح إنساك القلم الذي هو الآلة مع الكتابة التي هي ماذا؟ إنساك القلم مع التحريف ليس لهما وجودا، الوجود واحد بس، فالآلة إمساك القلم، وذو الآلة ماذا؟ الإمساك زائد ماذا؟ تضافر وهو تحريف. لكن بالتالي وجودهما واحد، وجودهما واحد، وما دام الوجود واحدا فلا يصح تطبيق قاعدة ان امضاء السبب لا يستلزم امضاء جميع الاسباب، بل يمكن التمسك بالاطلاق باعتبار هذا البيان، وهو أن البيع باللفظ العربي قسم، والبيع باللفظ الفارسي قسم ثاني، ومقتضى الإطلاق حلية وإنضاء جميع هذه الأسباب، جميع هذه الأقسام. هذا حقيقة ما أفاده قدس سره مطابقا لما هو الموجود في أجود التقريرات، وإن كان في فوائد الأصول لم يبين المطلب في هذا البيان. وقبل أن أعلق أن نذكر التعليق على هذا الحل على هذا البيان، أبين لكم أذكر لكم أما المستفاد من كلام المرزا هذا، يمكن أن يستفاد من كلام المرزا هذا، ماذا يستفاد؟ يمكن أن يستفاد وجهان لصحة التمسك بالإطلاق. أحد الوجهين، وإن كان هو بالصراحة لن يستشعر بذلك، بالصراحة هذا الرجل العظيم لن يستر بالصراحة بهذا الشكل، أنا أريد أستفيد حتى في مقام فهم كلام المرجع سهل عن المرجع. على أي حال من خلال هذا الكلام هذا يمكن أن يستفاد بيانان لإثبات إن كان التمسك بالإطلاق. البيان الأول هذا أن يقال إن المورد ليس من باب السبب والمسبب، إذ لا يوجد وجودان حتى يكون أحدهما سببا والآخر مسبب. وما دام المورد ليس من مورد السبب والمسبب فلا يصح التمسك بقاعدة ان انضاء المسبب لا يستلزم انضاء جميع السبب. هذا البيان الاول الذي استفاد من كلامه. البيان الثاني الذي استفاد من كلامه باختلاف العقد ينقسم او بالاحرى الملكيه. قبل كلمه بيحصل مسبب، المسبب ما هو؟ المسبب ما هو؟ البيع هو المسبب، المسبب ما هو؟ الملكيه. الملكيه ركز على هذا اوضح يصير المطلب. تنقسم الى اقسام، وهناك ملكيه بالعربيه وهناك ملكية بالفارسية. فإذا كانت عندنا ملكيتان صح التمسك بإطلاق أحل الله البيع حتى لو قلنا البيع اسم بالمسبب للملكية مع ذات فاصل، لأن الملكية لها أقسام: ملكية بالفارسية وملكية بالعربية، ومقتضى إنضائها هو إنضاء جميع هو إنضاؤها بجميع أقسامها. حينما يقال أحل الله الملكية، والملكية لها أقسام: ملكية بالعربية، ملكية بالفارسية. مقتضى عدم تقييد، مقتضى إنضاء الملكية من دون تقييد تلك الملكية من دون تقييدها شنو بال بأن تكون بالعربية، هاي الملكية مقتضى الإطلاق هو إنضاء الأحكام هذه. إذا من كلامه نرجع، وإن لم يصرح هذا الرجل بذلك، لكن أقول من كلامه نتمكن نستفيد هذين البيانين. هذا هو قدس شرفه أولا. انه ذكر ان في باب الآلة وفيها لا يوجد وجودان، وجود للآلة ووجود للآلة، حتى يكون أحدهما سببا والآخر مسببا، بل هناك وجود واحد. لا يمكن تصريح قاعدة إنضاء المسبب لا يستلزم إنضاء جميع السبب، هكذا ذكر في جملة كلام. هذا الكلام قابل للتأمل، فإنه في مثال الكتابة يمكن أن يقال هناك وجود لا وجود واحد، لأن الكتاب ما معناها؟ ليس معناها إمساك القلم مع التحريف حتى يقال إن إمساك القلم مع التحريف وجوده نفس وجود نفس وجود الآلة وهو آلة إمساك القلم، للكتاب هي إثبات الخطوط والنقوش على الورق، لا نفس الإمساك مع السحر. ولذا الآن إذا إنسان يمسك بالقلم ويحركه على الورق مثل الأطفال، يقبض بالقلم ويحرك، هذا يقال يسمونه كتابة على الطبيعة، يقال كتبه لا، معناه أمسك القلم وحركه وعلى الورق، لا يقال هذا. الكتابة إبراز إظهار ماذا؟ إثبات النقوش والخطوط والحروف، الحروف حروف على الورق. ومن المعلوم وجود هذه إثبات هذه النقوش هو له وجود غير وجود الإمساك، غير وجود إمساك، إمساك القلم إلى وجود. الآن أمسك القلم هذا إلى وجود، وإبراز النقوش ماذا له؟ وجود ثاني. إذا لو واحد اتمكن يا أخي العزيز أن يدرك النقوص والحروف بلا إمساكها إجابة الحياة بشكل من الأشكال بلا إمساك القلم اتمكن. المقصود أنا أريد أن أقول هذا الكتابة ليست مجرد إمساك القلم مع التحريف حتى يقال وجود هذا نفس وجود ماذا هذا وهو اللي يسمونه إمساك القلم، بل الكتابة لإبراز الحروف على الورقة، تسجيل الحروف ماذا على الورقة، إظهار النقوص والحروف على الورقة، وهذا وجوده غير وجود ماذا عند أهل القلم، لأنه وجود واحد غاية الأمر واحد مطلق واحد مقيد، لا لا لا لا لا ليس كذلك، بل وجودان متغايران. إذا كان كذلك إذن لا يكون ما أفاده من أنه في باب الآلة وبالآلة ليس عندنا وجودا، ولو وبقطع النظر عن ذلك وبتعبير آخر، لو سلمنا أنه في باب الكتابة لا يوجد وجودان، لكن نقول هذا كنا بعد ماذا بالإيراد الأول أجل ما عطوها ماذا بالإيراد ثاني، لكن نقول ذكر قدس سره أنه نسبة العقد إلى نسبة الملكية إلى العقد نسبة الشنين الآلة إلى الآلة، نقول هذا في التحمل لأنه في باب الآلة والآلة يكون بالآلة يكون ذو الآلة يكون ذو الآلة يكون ماذا داخلا تحت مباشرة مباشرة هكذا أثر تعلمني وراه قدس الله. ومن المعلوم ان الكثير ليس الداخل تحت الاختيار بالمباشره، وانما الداخل تحت الاختيار ما هو، وانما الداخل تحت الاختيار ما هو، هو السبب بحث والشريعه تحت الاختيار. وأما الملكير فالداخل ماذا تحت الأشياء عارف طبيعي بناء على تفسير الملكية بالإنباء الشرعي أو العقلاء، لأن الإنباء الشرعي أو العقلاء ليس تحت الأشياء، لأن من أخذ تحت الأشياء غير موردي. ملكية مع العقد من قبيل المسبب والسبب، لأن الملكية ليست داخلة تحت الأصل، ولا يكون من باب بالآلة والآلة. هذا أولا. وثانيا نقول لو سلمنا أن نسبة الملكية إلى الحقل هي نسبة هي من قدير بالآلة والآلة، لو سلمنا من هذا الحقل وليست من قدير نسبة المسبب إلى الحقل، لو سلمنا. لكن نقول اضرب لا يمكن تطبيق قاعدة في كمون، حينئذ لا يمكن تطبيق قاعدة في كمون في كمون ان امضاء المسبب لا يستلزم امضاء جميع اسبابه. سلمنا. لكن نقول لنا قاعدة اخرى وهي ماذا؟ إن إنضاء بالآلة لا يستلزم إنضاء جميع شنو؟ آلات. فإنما يعترف بتلك القاعدة يا قاعدة المسبب لا يستلزم انضاء جميع، لابد واحد يعترف ويتحد هذا القاعدة لا تقبل. يقول انضاء الشيء لا يستلزم انضاء جميع حالات، لكن ما تبرك انت ايها المرجع خرجت ان باب الملكية والعقد من باب السبب والمسبب، دخلت تحت باب شنو يسمونه للآلة والآلة، وما ما ما سوى في النفس. أقصى ما هناك تلك القاعدة من المسبب، القاعدة لا يمكن قول المولى العزيز. قل إن إنضاء الشيء لا يستلزم إنضاء جميع حالاته. ما كبرت بعد سنة، هذه قاعدة تلك القاعدة. أنا التحافل تفتح هذا ما كبرت. وثالثا الإيراد التالي. نقول لأن المرجع في آخر كلامه ذكر أن الملكية يمكن أن تكون على أسباب، ملكية بالعربية وملكية بالفارسية، ومقتضى إطلاق أحل الله الملكية بيع يعني الملكية هو إنضاء جميع أقسام الملكية. نقول هذا كلام جيد لطيف متين حلو جميل، ويأتي إن شاء الله من الشيخ الإصفهاني هذا التقريب فيما بعد. هذا كلام جيد. يعني الملكية تقسم إلى أقسام بانقسام الآلات. جيد. لكن نقول ومقتضى إطلاق دليل الإنضاء هو شنو؟ إنضاء جميع هذا الشيء. هذا كلام جميل. لكن نقول هذا لا يتوقف على هذا البيان، هذا التقريب لا يتوقف على ان يكون العقد بالنسبه للملكيه من قدير شنو من قدير شنو الآل الى هذا الآل، بل يكون حتى لو كان من قدير السبب للملكيه. اي فانه بتعدد السبب تتعدد الملكية ويصير لها كما تتعدد الملكية بتعدد بتعدد شنو؟ بتعدد ماذا؟ الآلة. لو كان الحقد آلة كيف الملكية يصير لها أقسام؟ ما كان أقسامها ما تحصل أقسام الملكية. كانت نسب حينئذ بإطلاق حل الله الملكية. فهذا البيان خلاصة الإرادة الثالثة هذا أنه هذا البيان الذي يستفاد من آخر كلامي فقط على أن يتعب نفسه الزكية قدس الله روح الشريفة يقدم مقدمة أسباب المسببات توليدية ما أدري شنو آلة وذو الآلة وبعدين موردنا يدخل تحت ماذا الآلة وذو كل ما يحتاج رأسا يتبطل المزاج يقول على أنه أفرض الواحد من المسيلة في المسيلة أقسام تفكر تحدد الثاني في الأقسام ومختبر إطلاقا لا جميع الأقسام هذه المختبر على أي حال هذا التقريب ماذا هذا الجواب هذا الحل السهى مع الإيراد عليه إن شاء الله بس الحل الثاني للمشكلة للسيد الكوري دام ظله ننقل كلام الموجود في المحاضرات والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد في تنبيه